إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من الطالبة ملك البيومي من عزبة البيومية بشبين القناطر محافظة القليوبية، تقول في رسالتها: لماذا اختص الله سبحانه وتعالى المشعر الحرام بذكر الله تعالى في قوله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من الحكم والمقاصد التي شرع الحج لأجلها ذكر الله عز وجل. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يأمر الله تعالى من شرعوا في الحج أو العمرة بإقامة ذكر الله تعالى حين أداء المناسك وحين البقاء في المشاعر وحين التنقل منها وفي كل موطن من مواطنه. وقد جاء في سنن أبي داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى في تلك المواطن المقدسة والأوقات الفاضلة من شأنه أن يرفع الدرجات ويوصل إلى أعلى المقامات. ومن مواطن ذكر الله تعالى في الحج بعد النزول من عرفة والتوجه إلى المزدلفة، يقول تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والآية تدل على مطلوبية الذكر عند المشعر الحرام، واختلفوا في الذكر المأمور به عند المشعر الحرام، فقال بعضهم: المراد منه الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء هناك، والصلاة تسمى ذكرى. وأما الجمهور فقالوا: المراد منه ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل. ومن مواطن ذكر الله تعالى في الحج عند طواف الإفاضة، قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والاستغفار ذكر من الأذكار. كذلك من مواطن ذكر الله تعالى في الحج عند نحر الهدي والأضاحي بصفة عامة، قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها. أي شرع سوق الهدي إلى البيت وتقليدها وإشعارها وتعظيمها ونحرها والإطعام منها، فاذكروا اسم الله عند نحركم هذه البدن التي سخرها لكم. ومن مواطن ذكر الله تعالى في الحج عند رمي الجمرات، قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ومن مواطن ذكر الله تعالى في الحج بعد الانتهاء من أداء هذه المناسك والتحلل من النسك، قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وحتى لا يظن أن الذكر مختص بهذه البقاع المقدسة وبعبادة الحج، قال تعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أي اذكروه على كل حال وفي كل مكان، لأن هذا الذكر وجب شكرا على نعمة الهداية المتواصلة غير المنقطعة، فكذلك الشكر يجب أن يكون مستمرا غير منقطع. فضيلة الدكتور محسن، ممكن نلخص سبب اختصاص المولى سبحانه وتعالى المشعر الحرام بذكره عز وجل في الآية الكريمة؟ اختص الله تبارك وتعالى المشعر الحرام بذكره سبحانه وتعالى بصفة خاصة في مناسك الحج، لأن أهل الجاهلية كانوا يتخذون هذا المكان تقربا إلى أصنامهم وأوثانهم. فلما شرع الحج كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يجدون حرجا في التواجد في هذه الأماكن، ومنها المشعر الحرام وبين الصفا والمروة، فأراد الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم الحرج ويبين لهم أنهم بوقوفهم في هذه الأماكن المقدسة إنما هو لله تبارك وتعالى، وهو تقرب إلى الله عز وجل. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة ألف عين، تقول في رسالتها: لم تستطع ذبح الهدي في الحج لعدم قدرتها، وأيضا لم تستطع صيام 3 أيام في الحج وذلك لظروف صحية، فهل لها أن تصوم 10 كاملة بعد رجوعها من الحج؟ وهل تعتبر متحللة تحلل أكبر عند عودتها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فمعلوم أن الحج الذي تمتع بالعمرة إلى الحج عليه هدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وفي وقعة السؤال لم تستطع أن تقدم هديا، يعني لظروفها ولظروفها الصحية أيضا لم تستطع أن تصوم 3 أيام في الحج وعادت إلى الوطن، وفي هذه الحالة عليها لا مانع شرعا أن تصوم 10 أيام هنا وبصورة متقطعة أو بصورة متتابعة، لا حرج في ذلك، هذا دين الله تعالى ودين الله حق القضاء. أما بالنسبة للتحلل الكامل هي بعدما يعني الحمد لله أفاضت، يعني بعدما أدت يعني طواف الزيارة وقصرت شعرها ورمت الجمار، هذا التحلل يقع باثنين من الثلاثة، يعني التحلل الأكبر طالما أنها الحمد لله رمت جمرة العقبة وقصرت شعرها، يعني تحلل، وبعد ذلك ذهبت إلى البيت العتيق وطافت طواف الزيارة، اكتملت أركان الحج والحمد لله، غير أن الكفارة أو الفدية هذه متعلقة برقبتها، ولظروفها الصحية لم تستطع أن تصوم 3 أيام في الحج، فلا مانع هنا أن تؤدي هذه الأيام 10 في الوطن ولا شيء في ذلك. فضيلة الدكتور سيف، هل لها أن تؤدي 10 متتالية أم متفرقة؟ لا حرج في أن تصلي في أن تؤديها متتابعة أو متفرقة، لا حرج في ذلك، يعني 7 أيام في ذمتها وفي رقبتها، فإذا صمتها متتابعة لا بأس، وإذا صمتها متفرقة أيضا حسب قدرتها وطاقتها، هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.